الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك لقاء وأنت لم تزل لذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من أسرادة المقام بديوان عائلة آل أحمد الديرات المنشاه محافظة سوهاج في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 30 من شهر جماد الآخر وفي سنة 2000 من الميلاد 28 من شهر أغسطس الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تبارك لفاف الأستاذ محمد متولي غاوي عضو مجلس الشعب عن دائرة المنشاه الحاج متولي غاوي على كريمة الحاج محمد ياسين أبو ستيف نعيش مع مأدبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله داخل الله محمد رحمة الواسعة يا كريم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الطيب والعالم العمل الصالح ينفع. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب ومكر أولئك يأتيك ويبوك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل إلا بعلمي. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير حقا يسير والله خلقكم من تراب والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب سبحانك يا رب سبحانك يا رب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله يا أهل القرآن يا شيخ محمود إن ذلك على الله يسير حقا يسير إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة نعم ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فضيلة الشيخ محمود عن اثناك لتلاوة القرآن هاوي وغاوي، إذا كان في معزة للحج متولى الراوي أنتم مرة أخرى يا مولانا. نعم الله. إن في ذلك لعبارة لمن يخشى. إن في ذلك لعبارة لمن يخشى. أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء الله. جميل والله. طب رحمة الشيخ سيدين للمرة المليون بنقول الغالي دمنا فيه. أنتم مرة أخرى يا مولانا. نعم. أيوة. الله يكرمك. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشي لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها سبحانك يا رب رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعيها يا شيخ المشايخ. الله أهلا والله حاج أستاذ. والله جميل. والأرض بعد ذلك دحاها فأخرج منا متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والجبال هرسيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والله أخرج منا ماء ومرعينا والجبال أوسيدا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سلم يا رب، سلم يا رب. وبرزت الجحيم لمن يري، وبرزت الجحيم لمن يري، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فمقام ربي ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يا سيدي يا رسول الله. يسألونك الساعة أيام ساعة فيما من ذكرى. يسألونك عن الساعة أيان موسى الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما يقول؟ فيما مين يقول؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. موسى هائمة. يسألونك عن الساعة أيان موسى فيم أنت من ذكرى أنت من ذكرى إلا عجيبا. ليلتنا وضحيها. سبحانك يا رب، سبحانك يا قادر. كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. فلينظر الإنسان إلى بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم فلينظر الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة، حفل زفاف نجل عضو مجلس الشعب الحاج محمد الراوي، الأستاذ محمد متولي الراوي، الدويرات، المنشاه، محافظة سوهاج، في سنة 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من شهر جمادى الآخر، وفي سنة 23 من الميلاد، 28 من شهر أغسطس الموافق اليوم الخميس، مع تحية أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج والشيخ رضوان حسن بالشواولة وأولاد أبو عميرة بأولاد سلامة وجمال العمدة بالشواولة، من ديوان آل أحمد بالدويرات أحييكم ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تترات مرئية مكسر فيديو، مهندس عاصم المنفلوطي. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.